السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معنا مع سورة النساء من الآية التالتة. هنشرح النهاردة الآية تلاتة، وزي ما قلتلك قبل كده سورة النساء هتلاقينا بنمشي فيها بالراحة شوية، بس لأنها محتاجة شرح كتير، لأنها بتتكلم عن البنية الأساسية، أو على الأقل أول السورة يعني بتتكلم عن البنية الأساسية من المجتمع وهي الأسرة، فالموضوع محتاج شرح زيادة، غير إن هي فيها قضايا المستشرقين اشتغلوا عليها جامد عند المسلمين وضيعوا المفهوم الأساسي بتاعها، فالأمر محتاج لشرح زيادة شوية، ويعني أتمنى أن يبقى فيه أسئلة، يعني مش عارفة حاسة أن أنتوا ما شاء الله يعني فاهمين للدرجة دي، فحاسة عايزة يبقى فيه أسئلة اسألي عن اللي أنت مش فاهمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، هو مش فاهم الآية عروة بن الزبير، فقالت له يا ابن أختي. طبعا عروة بن الزبير هنا يقرب إلى السيدة عائشة، يبقى ابن أختها، ابن الزبير جوز أسماء. فقالت له يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني مين اليتامى المقصودين هنا في الآية دي؟ اليتيمة اللي هي مات أبوها وليها ولي هينفق عليها وهيشتغل في فلوسها، تشركه في ماله، يعني بتحط فلوسها على فلوسه وهو يشتغل لها في الفلوس، ويعجبه مالها وجمالها، عجبه أن هي عندها فلوس وشكلها حلو، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، عايز يتجوزها من غير ما يديها مهر زيها زي بقية البنات لأنه شغال في فلوسها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، مش عايز، هو مش عايز يديها زي ما بيديها غيره، فنوه أن ينكحهن إلا أن يقسطوا إليهن. فجه النهي في الآية دي ما ينفعش أنك تتجوزها إلا ما تقسط إليها، تعدل، لا تعدل في أنك تديها مهر زيها زي غيرها، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن، يعني مش تعرف تعمل كده معاها عشان فلوسها مختلطة بفلوسك، خلاص اتجوز واحدة غيرها. تاني الحديث يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوه أن ينكحهن إلا أن يقصطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، لا بالعكس اديها واديها بزيادة كمان، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن النساء استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الآية دي، فأنزل الله ويستفتونك في النساء، الآية دي موجودة في سورة النساء برضو بس قدام شوية، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني انت ما بتديلهاش صداقها لو جيت تتجوزها، وانت كمان احيانا ما بتبقاش عايز تتجوزها عشانها قبيحة مثلا او كده، انت طمعان بس في فلوسها، وترغبون ان تنكحهن يعني تعدل عن الرغبة عن زوجها. قالت عائشة وقول الله في هذه الآية وترغبون ان تنكحهن رغبة احدكم عن يتيمته اذا كانت قليلة المال والجمال، فنوه أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وحديث عائشة رضي الله عنها هنا بيصور جانب من التصورات والتقاليد اللي كانت موجودة في الجاهلية وبقيت في المجتمع المسلم لحد ما جه القرآن ينهو عنها ويمحوها، ويكل الأمر للضمائر ويقول إيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فهي مسألة تحرج وتقوى وخوف من الله، إذا توقع الولي إن هو ما يعدلش مع اليتيمة اللي في حجره وفي تربيته وفي مسؤوليته، فلما يكونش الأولياء واثقين من قدرتهم على القسط مع اليتيمات اللي هم في حجورهم، فمن النساء غيرهم بقى، والمجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة دي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الرخصة دي في التعدد مع التحفظ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، مش عارف إنك هتعدل ومش متأكد من العدل يبقى هي واحدة أو ما ملكت أيمانكم، الرخصة في التعدد مع التحفظ عند الخوف أو العجز عن العدل والاكتفاء بواحدة، واحدة شرعية أو ما ملكت اليمين، المسألة دي مسألة إباحة تعدد الزوجات بالتحفظ، ده اللي قرره الإسلام، لازم إن هي تؤخذ بيسر ووضوح وحسم، وإن إحنا نعرف الملابسات الحقيقية والواقعية اللي بتلف حوالين المسألة دي. روى البخاري إن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وكان عنده 10 نسوة، كان متجوز 10، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. كذلك عميرة الأسدي أسلم وكان عنده 8، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر منهم 4. وعبد المجيد ابن سهل عن عوف بن حارثة عن نوفل ابن معاوية ابن معاوية نوفل ابن معاوية قال أسلمت وعندي 5، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر 4، أي اختر 4. فجه الإسلام وكان تحت الرجال 10 نسوة أو أكتر أو أقل بدون حد ولا قيد، كانوا بيتجوزوا كتير لدرجة أنه كان ممكن يتجوز 100. فجاه الاسلام عشان يقول للرجال ان في حد لا يتجاوزه المسلم، ان في ان هم 4، وان في قيد هو امكانيه العدل، والا يبقى 1. يبقى الاسلام هنا مش اباح التعدد، هو هنا الاسلام حجم التعدد الكتير ده، حجمه وخلاه 4 بس مع الشرط اللي هو العدل. يعني جه الاسلام مش عشان يطلق التعدد، لكن جه الإسلام عشان يحدد. جه الإسلام مش عشان يسيب الأمر لهوى الرجل، لكن جه عشان يقيد التعدد ده بالعدل، وإلا امتنعت الرخصة أصلا. لكن السؤال بقى اللي دايما النساء بتسأله وبتقع دايما في المشكلة دي وبتخرب البيوت، ليه أباح الرخصة؟ ليه الرخصة موجودة؟ هم كانوا بيتجوزوا كتير، ليه ما خلاهاش 1؟ ليه ما مسكش الأمر على 1؟ ليه خلاهم 4؟ نيجي لكلام واقعي بعيد عن العواطف وبعيد عن النزوات وبعيد عن الاهتزازات المشاعر. نيجي للكلام الواقعي، ليكي انك تسلمي بالكلام ده، عليكي انك تسلمي بالكلام ده وتوقيني بان الكلام ده حق، نفسك تقباه انظري في ايمانك، انا ما اقدرش اعمل ده انظري في ايمانك، لكن الكلام ده حق، هو تشريع الله سبحانه وتعالى، ولازم تبقي فاهمه نظام الاسلام. الإسلام نظام للإنسان، نظام واقعي إيجابي بيتوافق مع فطرة الإنسان وتكوينه، وبيتوافق برضو مع واقع الإنسان وضرورته، وبيتوافق مع ملابسات حياته المتغيرة على مدار الأزمان وحسب المكان اللي هو عايش فيه. يعني نظام الإسلام ده ما بيقومش على الحزلقة ولا على الاستظراف ولا على المثالية. يعني احنا مش بشر مثاليين وادعي المثالية، لازم اعترف ان النفس البشرية فيها شيء من النقص، ولا على الأمنيات الحالمة وعيش بقى في زمن حالم وقصص خيالية بينسجوها في الأفلام. كل ده بيصطدم بفطرة الإنسان وواقعه وملابسات حياته. الإسلام نظام بيراعي خلق الله ونظافة المجتمع. إذا استصحبنا الخصائص دي وإحنا بنبص لمسألة تعدد الزوجات هنشوف إيه؟ هنشوف إن في حالات واقعية في مجتمعات كتيرة بيزيد فيها عدد النساء الصالحة للزواج على عدد الرجال الصالحين للزواج. إزاي نعالج الواقع ده؟ نعالجه بأن أنا هز الكتفين وأقول ماليش دعوة، ولا سيبه يعالج نفسه حسب الظروف والمصادفات؟ لازم يبقى فيه نظام. خلي بالك إن إحنا قايلين مع شرط اللي هو العدل، يعني هو إباحة التعدد مع العدل، عشان ما تجيش تقولي إيه طب أنت تقبليه على نفسك إن جوزك يتجوز. المهم يبقى عنده استعداد للعدل، لو هو شايف انه عنده استعداد للعدل ماشي يتجوز، بس واقع الحياة برضو بيقول ان لا، 99% من الرجال ما عندهمش الاستعداد للزواج، العدل ما عندهمش الاستعداد للعدل في الزواج. العدل اللي هنتكلم عليه بعد كده بيتم في انهي صورة وايه الشروط برضو، ما هو ما سابلكيش التعدد ده كده مفتوح، في شروط هنتكلم فيها. فده في هنا عندي مشكلة اجتماعية، إن عدد الرجال أقل من عدد النساء. يبقى كل واحد صالح للزواج هيتزوج من امرأة واحدة صالحة للزواج، ويتبقى واحدة أو أكتر ما عايشين كده، ما لهمش، ما يتجوزوش، نسيبها كده يعني. أو إنه يتجوز كل واحد صالح للزواج، يتجوز واحدة صالحة للزواج زواج شرعي نظيف، وبعدين يصاحب بقية النساء التانية اللي صالحين للزواج لأنهم عندهم احتياج فطري للزواج، هي عايزة عندها احتياج، عندها احتياج ان يبقى لها علاقه. او الحل الثالث ان يتزوج الرجال الصالحين دول يتجوزوا من اكتر من واحده، وانهم ينشأوا في بيت نظيف وسليم. طيب اذا انحرف جيل من الاجيال في استخدام الرخصه دي، وراح الرجال بقى بيتخذوا الرخصة دي عشان يحول الحياة الزوجية مسرح للذة الحيوانية، وأصبحوا يتنقلوا بين الزوجات زي ما تنقل الخليل بين الخليلات، يعملوا صورة الحريم اللي هو واحد وعنده حريم، اللي هي زي شفناها مسلسل كده كان قريب كده، كان واحد متجوز أربعة برضو كده ومخلي الرابعة دي ستبني يطلق عشان يجيب غيرها. الصورة دي مش في الإسلام، مش ده اللي عايزه الإسلام. اه كان بيصرف على الأربعة بس مش دي، يعني كان عم محقق مبدأ العدل في الإنفاق، بس فين العذاب النفسي اللي انت بتسببه لهم؟ انت بتضغط عليهم نفسيا، مش دي الصورة اللي عايزها الإسلام. الصورة اللي عايزها الإسلام استقرار للمجتمع. طيب العدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة، أما عدل المشاعر إن يكون في واحدة بس من الأربعة هي القريبة جدا من قلبه، وده اللي كان حاصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، لكن مع بقية زوجاته كانوا بيحسوا إن هما نمرة واحد لما يقضي الليلة معاها هي زوجته وحبيبته، بس برضو كانوا عارفين إن عائشة ليها المحل الأول في قلبه. يبقى نرجع تاني للنقطة الأولانية، إن الإسلام ما أنشأش التعدد، إنما هو حدده وما أمرش بالتعدد، لكن رخص فيه واداله إيه قيد، يعني رخص فيه عشان مواجهة واقعيات الحياة البشرية وضرورات الفطرة الإنسانية. طيب في حاجة تانية بقى، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لا في نقطة هنا تانية هنتكلم فيها برضو، إن فترة الإخصاب في الرجل بتمتد لسن 70، يعني ممكن يبقى عنده القدرة للمعاشرة الزوجية لحد 70 وما فوق 70 كمان، أما عند المرأة ممكن الموضوع ده يقف لحد سن 50 ما حواليه تحته أو فوقه، القدرة على الإنجاب، القدرة على الإنجاب. أما العطاء العطاء في المشاعر الزوجية ممكن المرأة تبقى زاهدة فيه شوية. طيب فترة الإخصاب في الرجل قلنا بتمتد لسن 70، وعند المرأة بتقف عند سن 50 تحت أو أعلى شوية. طيب احيانا الزوج بيبقى عنده رغبه لاداء الوظيفه الفطريه دي، وفي نفس الوقت الزوجه عكفت عنها عشان السن او عشان المرض، لكن هو عايز يبقى عنده اولاد تانية. طب نعمل ايه؟ نكبت الراجل ونقول له لا خلاص ما ينفعش انت يبقى عندك رغبه لان مراتك مش عايزه فلازم انت تبطل، ولا نسيب الراجل يسافح ويخادن من النساء زي ما هو عايز، ولا نبيح له التعدد حسب احتياجه؟ طبعا الاحتمال الاول ده ضد الفطره، والاحتمال التاني ده ضد اتجاه الاسلام الخلقي، اما الاحتمال التالت هو وحده اللي بيلبي ضرورات الفطره الواقعيه. وده ممكن يقع في حاله عقم الزوجه مثلا مع رغبه الزوج الفطريه في النسل، فيكون قدامه طريقين، يا اما يطلقها ويستبدل زوجه تانيه، او يتجوز واحده تانيه ويبقى على عشته مع الزوجه الاولى. يجي لك بعض المتحزلقين بقى من الرجال او النساء يعني، ويقول لك لا تتطلق، وكده يبقى بيظلموها. ليه بقى بيظلموها؟ لأنها أولا مش هتلاقي اللي يتجوزها لأنها هتبقى عقيم، ولو اتجوزها اتحرمت من نعمة الولد، لكن لو سمحت لزوجها ان هو يتزوج وبقى عنده ولد هيجيب الأولاد دول ويجولها، أو هيبقوا ساكنين في بيت واحد، أو هيبقوا على علاقة لو هما يعني أصبح فيه ود ما بين الزوجتين. وطبعا ده بيقتضي الحكمة من الزوجة الأولانية والزوجة الثانية ومن الزوج طبعا في المقام الأول، فيبقوا ظلموا الزوجة لما قالوا لها لا اتطلقي، هو ليه يتجوز عليكي؟ يبقى بالطريقة دي احنا بنشوف ان الإسلام بيتأمل الحياة الواقعية ويتصرف على الأساس ده. طيب فانكحوا ما طاب لكم، هنا في تقييد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الرخصة هنا بتلبي واقع الفطرة وواقع الحياة وبتحمي المجتمع، دي الرخصة. طب والقيد، فإن خفتم ألا تعدلوا، القيد بيحمي الحياة الزوجية من الفوضى والاختلال وبيحمي الزوجة من الظلم. يبقى اللي بيدرك روح الإسلام واتجاهه ما يقدرش يقول أبدا إن التعدد مطلوب لذاته وإن هو مستحب من غير ضرورة، لأ لازم يكون في ضرورة للتعدد. وقلنا إذا انحرف جيل من الأجيال في استخدام الرخصة دي، وأصبح الرجال يتنقلوا ما بين تعدد الزوجات كده زي تردد الرجل بين الخليلات كده والحريم، يبقى أصبحت الحياة الزوجية مسرح للذة الحيوانية، دي مش الصورة اللي بيطلبها الإسلام. وإن هنا في إيه؟ في أسباب للتعدد. طيب، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أو ما ملكت أيمانكم، يعني إذا أنت مش هتقدر تعدل يبقى الجو يبقى هي واحدة بس، أو يبقى عندك موضوع إيه ملك اليمين. طبعا الزواج من المملوكة في رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية، لأن ده مؤهل من مؤهلات التحليل ليها والسيء ولنسلها، حتى لو ما اعتقهاش في لحظة زواجها، وقت ما اتجوزها ما اعتقهاش وأسرى بيها بس، لكن وتسرى بيها بس يعني، لكن إنها من اليوم اللي بتولد فيه بقى اسمها أم الولد، ويمتنع على صاحبها إنه يبيعها وتصبح حرة بعد وفاته، أما ولدها هو حر من يوم ما اتولد. فهمتي؟ يبقى ملك اليمين سواء تزوجها أو ما تزوجهاش تسرى بيها بس، هي أصبحت حرة لأنها أم ولد. لما يموت جوزها بقى، لو ما تزوجهاش لما يموت يبقى أصبحت حرة. يبقى التسري بملك اليمين ده بيديها هي حرية، ما هوش استخفاف بيها ولا بجسمها ولا التعامل معاها على إنها حيوان، لا، ده طريق من طرق الحرية. وطبعا هنا برضو ما تنسيش ان احنا بنقول ان الاسلام دين بيتعامل مع فطرة الانسان. الاسيرة المسترقة دي ليها مطالب فطرية، هي عايزة يبقى في راجل في حياتها، يبقى لازم يحسب حسابها، ما ينفعش الاسلام يغفلها في نظامه الواقعي اللي بيراعي فطرة الانسان وواقعه، يعني لازم يلبي مطالبها الشخصية اللي هي محتاجاها عن طريق الزواج أو عن طريق تسري السيد بيها، طالما إن نظام الاسترقاق قائم. اللي هو إيه نظام الاسترقاق؟ اللي هي الفتوحات، فبيقع من النساء أسرى في إيد الجيش المسلم، فبتؤخذ النساء دي رقيقات عند الرجال يعني. وزي ما بنقول كده ان هو ليه الحريه ان هو يستمتع بيها او يتسرى بيها في سبيل ان هي هتبقى حره او يتزوجها. طب لو قلنا ده اهدار لكرامه المراه ومش عارف ايه، طب تعالي نبص للصوره التانية، ان النساء لما كانوا بيقعوا اسرى في ايد الجيش التاني بقى، اللي هو الجيش الصليبي او ايا كان الجيش الوثني الجيش التاني، لا، دي بيتم اغتصابها، مش بيبقى لها الحريه، مش بتاخد حريتها، يعني بيغتصبها ومش بتبقى حرة، بتدنها أمة، غير إنها ممكن تقتل. في الإسلام ما فيش كده، ليها كرامة وليها شخصيتها وليها حريتها، طالما إن نظام الاسترقاق قائم إلى أن ينتهي نظام الاسترقاق. وقلنا إحنا شرحنا ده في سورة البقرة، وقلنا إزاي إن بيتم الانتهاء من نظام الاسترقاق على مدار الوقت، وكانت بتستخدم طبعا في السكر والرقص والغناء وكده يعني. يبقى الإسلام وجوده المستقل خارج واقع المسلمين في أي جيل، يعني المسلمين ما أنشأوش الإسلام، الإسلام هو اللي أنشأ المسلمين، يعني الإسلام هو الأصل والمسلمين هم الفرع. يبقى لما المسلمين يعملوا أي حاجة مخالفة للإسلام يبقى مش ده دليل على إن الإسلام خطأ، هم اللي أخطأوا في التصرف، أما الإسلام مش كده. وبعدين نهاية الآية ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني البعد عن نكاح اليتيمات ده، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع، ونكاح الواحدة فقط، إن خفتم ألا تعدلوا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ده معنى كلمة ذلك، كل دول ذلك، يعني ده كله أقرب إن أنت ما تظلمش ولا تجور. كل ده اللي هو ايه؟ انك تبعد عن نكاح اليتيمة، انك ما تقسطش في اليتامى، تبعد عن القسط في اليتامى، انك تبعد عن انك تتجوز نساء كتير مثنى وثلاث ورباع، البعد ده كله، البعد عن الظلم وكده، ده كله ذلك ادنى الا تعولوا، يعني ده اقرب لعدم الظلم والجور. وبالتالي يتبين ان البحث عن العدل والقسط ده رائد المنهج، منهج الاسلام، وهو هدف كل جزئيه من جزئياته. العدل اقدر ان يراعى في المحضن اللي بيضم الاسره، اللي هي اللبنه الاولى للبناء الاجتماعي كله، ونقطه الانطلاق للحياه الاجتماعيه العامه. كل ده في شرح الايه دي، وان شاء الله من بكره نبدا الايه اللي بعديها. جزاكم الله خير.